وسؤال فجر اليوم أبي وأمي من عشاق الغيبة، فماذا أفعل؟ أبوه وأمه هم قاعدين يجيبوا في سيرة الناس بلوى من بلاوي الزمن. شوف يا ابني، لا يجب أن نغضب الله من حيث أردنا رضاه، لا يجب أن نغضب الله من حيث أردنا رضاه، ورضا الأب والأم معتبر شرعا، وبر الوالدين من عزم الأمور. لا تملك لأبيك وأمك إلا أن تنصح لهما بمنتهى الرفق بأن الغيبة حرام كالقتل، كالزنا، كالسرقة، ولا يغتب بعضكم بعضا، بمنتهى الرفق. فإن أصر فلا تجلس معهما إلا للضرورة. إيه هي الضرورة بقى؟ الجو بره تلج، تطلع بره تروح فين في عز التلج؟ فأنت قاعد وربنا أعلم بنيتك، إنك قاعد مضطر للقعدة لأن بره الدنيا فريزر. أما إذا كان الجو معتدلا فلا تقعد معهما حتى يخوضا في حديث غيره، وإلا كنت شريكا لهما في الإثم. تاب الله على أبيك، وتاب على أمك، وتاب علينا أجمعين، وعلى كل المغتابين، وعلى كل النمامين. الدين سلوك، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. كسب إيه من اغتياب الناس؟ لا دخل جنيه ولا حل مشكلة. والواجب والأصل الأصيل في هذا الدين إن اللسان حفظه سكة لدخول الجنة. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن ربيعة: واحفظ عليك لسانك. بيهدوا كده البابا وماما، الغيبة حرام، وجملة واحدة واعظ، ما تشتغلش إمام وخطيب عليهم تدوم محاضرة ساعة، جملة واحدة: اغتياب الناس حرام. قالوا ايه ايه وكده بالتي هي أحسن، وغيروا الكلام: جزاك الله خيرا. أصر فلا تجلس معهما إلا لضرورة، إن الخروج من البيت صعب في الجو، النار جهنم أو شديد البرودة. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم.